المعيشة والرفق في الإنفاق. فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكن، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، فيقنع بأي طعام كان وقليل من الإدام وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذلك، وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عال من اقتصد. وفي حديث آخر: التدبير نصف العيش. وفي حديث آخر: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه قصر الأمل. ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعيده الفقر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن روح القدس نفت في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وإذا انسد عن باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: بيان علاج الحرص والطمع، والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. معلوم أن الشيخ تكلم فيما سبق عن الدنيا الممدوح منها والمذموم، وعن المال الممدوح منه والمذموم، ثم تكلم عن ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والفقر، وتكلمنا عن ذلك فيما مضى، ووقفنا عند مدحه الفقر، وقلنا إن الفقر ليس بممدوح ولا بمحمود، والفقير مطلوب منه ومشروع له أن يأخذ بالأسباب لينخلع من صفة الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وقال: كاد الفقر أن يكون كفرا. والشيطان هو الذي يعد الفقر، الشيطان يعدكم الفقر. لكن إذا ابتلي الإنسان بالفقر فإنه يصبر، وهنا يكون الدرجات والثواب. وهنا كان خلاف أهل العلم بين أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، والصبر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، وسبق تقرير ذلك في ما مضى. وكذلك أيضا كان ما سبق كلام عن الحرص والطمع، وقلنا إنها أشياء قلبية، فالحرص محله القلب، وكذلك الطمع. والإنسان إذا كان غنيا، سواء كان غنيا في نفسه، والغنى غنى النفس أيضا، لكن إذا كان ذا مال ولم يكن غناه ولم يكن حرصه في قلبه، وإنما فتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق، لكنه ينفق ويده كريمة ويده لينة، فهذا محل فخر ومحل غبطة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وعد منهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، فإن هذا محل غبطة. فإذا الحرص والطمع كما سبق تقريره هو محل محله القلب، فالحريص حرصا مذموما هو الذي يكون قد امتلأ قلبه بحب الدنيا، سواء كانت عنده فيخشى عليها أو لم تكن عنده، أو كانت عند غيره أيضا وهذا خطر كبير ويتمنى أن تزول عنه وأن تنتقل إليه، فهذا أشد وأشد. وفرقنا كذلك في بادئ الرأي بين الحرص والطمع، والحرص قد يكون فيما عند الإنسان وفيما هو امتلكه، والطمع قد يكون فيما عند الآخرين. فالشيخ هنا يذكر علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة، والقناعة أيضا شيء قلبي، ينبغي أن يعلم أن القناعة أيضا شيء قلبي، بحيث إن القلب يكون ممتلئا رضا وممتلئا بصدق وعد الله عز وجل، كما أنه أيضا ممتلئ بصدق وعيده، فهو يرجو وعد الله وحسن ثوابه وجزائه إن كان ذا مال فإنه ينفق، وكذلك إن كان ذا كسب فإنه يتحرى الكسب الحلال، وكذلك أيضا يخشى الوعيد إن كان أمسك المال ولم ينفق، أو كان كذلك أيضا ذا لم يكن قانعا فيما أتاه الله عز وجل وتطلع إلى ما في أيدي الناس. فالشيخ هنا يذكر العلاج لمن ابتلي بالحرص أو الطمع أو خشي على نفسه الحرص والطمع، وكذلك إذا كان يريد أن يكتسب ويكتسي بصفة القناعة. يقول الشيخ: اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان. وقال مركب لأن عادة الأدوية تكون مركبة، عبر بهذا لأن عادة الأدوية المحسوسة أو أدوية المحسات عادة تكون تركب من عدة أمور، ومن هنا قال مركب من ثلاثة أمور أو ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل. وهذا كلام جميل وكلام جامع، صبر وعلم وعمل، ومجموع ذلك خمسة أمور. الصبر كما تعلمون هو بأنواعه الثلاثة، سواء كان صبر على طاعة الله أو صبر عن معاصي الله أو كان صبر على أقدار الله المؤلمة، وكل ذلك متوفر أو ينبغي أن يتحقق فيما نحن بصدده، وهو قضية المال. فإن كنت ذا مال فإن الحرص والطمع يزول عنك إذا رزقك الله صبرا. الصبر إذا كنت ذا مال في الصبر على الإنفاق، والصبر في أداء حق الله عز وجل في هذا المال، وحق الرحم وحق المسكين وابن السبيل وكل من تعلقت به حقوق المال، فإن الصبر على طاعة الله يظهر هنا جليا، وكذلك الصبر عن معاصي الله بمعنى أن تنفقه في وجهه ولا تستخدمه في معاصي الله عز وجل، فإن هذا من الصبر عن معاصي الله، وخاصة الإنسان إذا رزق مالا ولم يرزق تقى فإنه يخشى عليه الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ومن هنا هو بحاجة إلى الصبر، الصبر عن ما يجلبه المال من خيلاء ومن فخر ومن أمور معروفة، وكذلك الصبر على أقدار الله إذا كان الله عز وجل قد قدر عليه رزقه فعليه أن يصبر، ومن هنا يكون المعالجة للحرص والطمع واستجلاب القناعة. والعلم كذلك أن يكون عالما، أولا عالما بحكمة الله عز وجل وبقضائه وقدره وحسن تدبيره سبحانه، وأنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، وكذلك يعلم أن الله عز وجل له الحكمة في خلقه، فمن عباده من لا يصلح إلا الفقر ولو أغناه الله لبطر، ومن عباد الله من لا يصلح إلا الغنى ولو أفقره الله لكفر. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الحكيم وهو المتصرف في خلقه، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فإن هذا يرزقه قناعة وحرصا، يرزقه قناعة ويكف عن الحرص بشيء جلي وظاهر. وكذلك أيضا علمه بثواب الله عز وجل ويقينه بثوابه إن أحسن، وكذلك أيضا بثوابه إن صبر، وكذلك أيضا علمه ويقينه بالعقاب إذا هو أساء وقصر، سواء كان في ماله بحيث لم يكسبه من حله ولم يضعه في محله، أو كان في عدم صبره وجزعه إذ قدر الله عز وجل عليه رزقه. والعمل وهو هو الأثر وهو الظاهر، بمعنى أنه لا يكفي فقط أن تردد بلسانك أنك شاكر أو تردد بلسانك أنك صابر، وإنما لابد أن يظهر ذلك في العمل. الغني ينفق ويتفقد الأقربين ويتفقد ذوي الرحم ويتفقد الأبعدين ويتفقد الفقراء ويتفقد كل من تعلقت به حقوق هذا المال، وكذلك أيضا يعمل من حيث أن لا يكسب إلا حلالا، ويجتهد في أن يكون عمله في ميادين كسب الحلال. وكذلك الفقير أيضا يعمل، معنى يظهر عليه أثر الرضا في جوارحه وفي أعماله وفي أعماله القلبية وأعماله اللسانية، وأيضا كذلك يعمل حتى في دفع الفقر عنه كما سبق. ثم إن الشيخ بسط وجوه الصبر والعمل والعلم فيما يتعلق بالمال بالأمور الخمسة، قال: ومجموع ذلك خمسة أمور. الأول: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. الاقتصاد في المعيشة مطلوب من الصنفين، من الفقراء والأغنياء. أما الأغنياء فهو ظاهر، فإن هذا من العمل ومن الصبر أيضا، وهو أثر العلم. فإن الإنسان إذا بسط الله له في الرزق فينبغي أن يقتصد وأن لا يسرف. والمقصود بالاقتصاد هنا هو ما وصف به عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بمعنى يسلك مسلكا وسطا. ومعلوم أن الناس تختلف في هذا، إما بحسب ما عاشوا عليه وإما بحسب ما بسط الله عز وجل لهم، فالناس فئات وطبقات. والله عز وجل يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. ويقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالاقتصاد بالنسبة للأغنياء أن لا يسرفوا، وأن الأصل طبعا القاعدة أن يكون الكسب حلالا وأن يكون الإنفاق حلال، هذا يجب أن يكون معلوما وبينا وجليا. هذا قضية ليس فيها خيار، أن تكسب حلالا وأن تتحرى في كسبك الحلال مبتعدا عن الغش وأكل أموال الناس بالباطل والرشاوة والتزوير والزور وأكل الربا، كل هذا أمر يجب أن تكون جلية. إنما الكلام إذا رزقك الله عز وجل مالا حلالا فإنك تقتصد في ملبسك وفي مشربك وفي مسكنك وفي إنفاقك على أهلك في نفسك وفي من تحت يدك. أما الفقير فإنه يقتصد، لأن بعض الفقراء يتطلع إلى شيء لا يطيقه، وقد يرتكب ديونا هو في غنى عنها، وبعض الناس يحاول أن يساير فئات هو لا يستطيع أن يسير مسيرها لأنه قد قدر عليه رزقه. وإنما البسط والإنفاق على قدر ما ساق الله عز وجل، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وهذه ينبغي أن يقف عندها المتأمل: ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، بمعنى أنك لست مكلفا وينبغي أن تعرف ذلك. والناس لا تطلب يعني من وبخاصة العقلاء، إذا رزق العبد اتصافا بالعقل فإنه يستطيع أن يسير مسارا عاقلا، والناس تدرك إن كان ذا دخل أو إذا كان، والمسرف معروف والمقتر معروف، ومن يسلك مسالك الوسط معروف. ولا شك أن مسلك الوسط هو عنوان العقل قطعا. الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق، بمعنى هي بمعنى الاقتصاد في المعيشة، الإنسان يرفق بحيث لا يزيد. فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، لأن هذا دليل على التحكم. كما قلنا لكم أن الحرص والقناعة والطمع أشياء قلبية، فمن أراد القناعة فليتمكن، فليظهر تمكنه في طريقة الصرف، فإنه لا يجعلك تتصرف التصرف الحكيم إلا ما امتلأ به قلبك من صبر وعلم وعمل، وظهر عملا. فينبغي أن يسد عن نفسه باب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، بمعنى أنه يأخذ مسلك الأشياء الضرورية والحاجية، فيقنع بأي طعام كان، بمعنى إذا وجد. وتعلم أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله هل عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإلا قال إني صائم وحان يمتنع، فيقنع بأي طعام كان. وقلنا في بعض ما سبق أن كثيرا من المشكلات البيتية تنبع من فعلا عدم هذا الفقه، إما مشكلات كان بإمكان الإنسان أن يترفع عنها وأن يكون ذا همة أكبر من أن يدقق، وإن كان التدقيق قد يكون مطلوبا من باب تهذيب الأهل وتربيتهم، لكن لا تكون حقيقة يعتقدها الإنسان في قلبه، أما مجرد الملاحظة والتأديب فهذا مطلوب، لكن أن تكون فعلا حقيقة قد انعقد قلبك على التعلق بهذه الأشياء، هذا هي التي ينبغي أن تعالج فيها نفسك. فيقنع بأي طعام كان وقليل من الإدام، ولهذا لا ينبغي قدر الإمكان إلا أن يكثر الإنسان من أصناف الطعام، بمعنى في ما يقدمه في جلسة واحدة، وثوب واحد. وقد لا يكون بالضرورة يكون ثوبا واحدا، لأن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان له ثوب للضيوف وكان ثوب للجمعة ونحو ذلك، لكن ينبغي الإنسان أن يكون فعلا على قدر من التحكم في أحواله وفي شؤونه، ويوطن نفسه على كل ما قد يأتي به الزمان، ويوطن نفسه على ذلك. وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر، أيضا كذلك يهذب نفسه ويهذب أولاده وزوجه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عال من اقتصد. هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، ولكنه حكمة صحيحة، حكمة صحيحة. ما عال من اقتصد يعني ما افتقر، ما افتقر من اقتصد، فالذي يقتصد هذا يحفظ نفسه من الفقر، ويكون حسن التصرف وحسن الإنفاق. وفي حديث آخر: التدبير نصف العيش. كذلك هذا ليس بحديث، وإن كان حكمة صحيحة، فالتدبير نصف المعيشة أو نصف العيش. التدبير يعني حسن التصرف، التدبير هو حسن التصرف، وحسن التصرف في المال مقصوده هنا حسن التصرف في المال. وقد يكون أيضا إذا أريد بالعيش أيضا المأكل والمشرب والملبس، فيكون التدبير نصف، بمعنى يحفظ الإنسان ماله ويوفر عن طريق هذا التدبير. وإذا أريد العيش بمعنى الحياة، فيكون التدبير أعم من أن يكون متعلقا بالمال وحده، وإنما المقصود كل أنواع التصرف الحكيم، بحيث يتصرف الإنسان تصرفا حكيما بنفسه أو بأن يستشير. وفي حديث آخر: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب. أيضا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، وجاء حديث صحيح بهذا المعنى في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا ونحو ذلك. فالحديث معناه صحيح. وكذلك خشية الله أيضا معلم أنها هي سبيل النجاة، والشاهد منه قوله: والقصد في الفقر والغنى. فالإنسان ينبغي أن يقتصد في الفقر، أن يقتصد بالصبر، والغنى أن يقتصد في الإنفاق. الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفيه، فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل. وهذا أيضا قضية مهمة في مفهوم الصبر والعلم الذي قرره الشيخ فيما سبق، وهو الاطمئنان في الحياة. إن كنت ذا غنى فتطمئن، فلا تخاف أن يذهب ما عندك، ولو ذهب أيضا، لأنك الأمور قد تأتي بما لا يشتهي الإنسان، قد يسلط الله عز وجل عليه آفة من الآفات فيذهب، وغير الدهر معروفة، وكذلك إذا كنت فقيرا فإنك أيضا تتعلق بالله عز وجل ويكون رضاك عن ربك سواء فيما ترجوه من حسن في المستقبل أو ما ترجوه من ثواب عند الله عز وجل. فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل إذا تيسر حاله، بمعنى لا يتعلق بالمال ويخشى أن يذهب فيزداد بخله وإمساكه، فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل. ويعينه على ذلك قصر الأمل، بمعنى ينبغي الإنسان أن يكون قصير الأمل في الدنيا ولا يكون يمد لنفسه شيء ليس بالمعقول. وسبق أن ذكرنا الحقيقة أن بعض الناس يبسط الله له من المال بحيث لو كان يحسب حسابا لكان يكفيه 200 سنة، هو وجيله والجيل الذي بعده والذي بعد والذي يليه والذي يليه، عندهم من الأموال لو أنفقوها فإنها لا تنفد إلى أجيال، ومع هذا يركضون في هذه الدنيا، وما ذلك إلا سنة الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي الإنسان أن يكون عنده قصر الأمل. لكن بعض الناس تحس، خاصة إذا قد يعرض لك بعض الناس تعرف أنه قد بسط لهم في الرزق، فإذا تحدثوا وعلى الرغم من كثرة ما ساق الله عز وجل لهم، لكن تجدهم على شيء من الشدة وشيء من الطمع وشيء من اللهاث وراء هذا المال. ينبغي الإنسان أن يكون قصير الأمل واليقين بأن رزقه لابد أن يأتيه، كذلك أيضا بمعنى ما دام أن الإنسان له نفس منفوسة فإنه لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله. وليعلم أن الشيطان يعد الفقر، وهذا صحيح كما أخبر الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا تصوير جميل للشيخ فيما يتعلق بالعلم والعمل، في الصبر والعلم، في أن لا ينظر إلى لا يخشى من المستقبل. وكما قلنا هذا لا يتنافى البتة مع الأخذ بالأسباب، ولا يتنافى بين الإنسان يزيل عن نفسه أو يسعى في إزالة صفة الفقر، ولا يتنافى مع أن الإنسان إذا مد الله له وبسط أن يوسع عن نفسه، فإن الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا شك أن من أعظم مظاهر التحديث أن يرى ربك أثر نعمته عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال. ورأى رجلا رث الهيئة فقال: هل عندك مال؟ قال: نعم عندي كذا وكذا، وعد من الإبل والغنم. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أو إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يتنافى مع ما يقرره الشيخ هنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وهذا أيضا مما ينبغي أن يفقهه الإنسان وأن يجعله نبراسا له، فإنه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح توجيه دقيق، وإن صح التعبير هو دستور في الحياة ينبغي أن يفقهه كل من سمع. إنه ليس من نفس، إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أو جاء بالوحي، إنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. لا يمكن أن الإنسان ينتهي من هذه الدنيا وله شيء لا قد كتب له لم يأخذه أبدا، بل إنه سبق أن ذكرنا أن الإنسان وبخاصة إذا كان ذا مال ليس له من ماله حقيقة إلا ما لبس فأبلى، أو أكل فأفنى، أو تصدق فأبقى. وإن شئتم أن نزيد كذلك إذا كان شيء سكنه، وهذا قد يكون مما من نوع الإبلاء، هو سكن ولباس وأكل وشرب. وقد يكون كما أضفنا في الجلسة الماضية قد يكون الآلات التي يحتاجها في صناعته أو تجارته، هذه أشياء أيضا يستفيد منها، وما عدا ذلك فليس له، كله للوارث، للوارث غنمه وعلى المورث غرمه. ليس لك إلا ما وارى عورتك لباسا وملأ بطنك أكلا، مع أن ملأ البطن مذموم، وتصدقت فأبقيت، وكذلك سكن يؤويك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا أو من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا هو الذي ينبغي أن يعرفه كل إنسان، ولا أقول فقط كل مسلم، كل إنسان في هذه الدنيا. وهذا لا يمنع طبعا أن الإنسان يعمل ليس فقط ليملأ بطنه ويواري عورته، إنما أيضا يبتغي فضل الله عز وجل في أن يكون ذا مال، بحيث ينفق وتكون يده هي اليد العليا. ولهذا كان ابتغاء فضل الله، وسبق أن أشرنا إلى هذا، ابتغاء فضل الله من أمور محمودة، فلله عز وجل خفف عن الذين أمرهم بقيام الليل، خفف عن ثلاث فئات: خفف عن المجاهدين، وعن الذين يضربون في الأرض يبتغون فضل الله، وعن المرضى. فلاحظ هذا، جعل الذين يضربون في الأرض يبتغون فضل الله قرينا للمجاهدين، وسبق أن تكلم عن هذا طويلا. فهذا لا يعني رضاك بما آتاك ربك أنك لا تضرب في الأرض، ولا تأخذ بالأسباب، ولا تزيل عنك صفة الفقر، ولا تكون تتطلع إلى أن تكون يدك هي اليد العليا إلى آخره. إنما الأمر قلبي، حرصا وطمعا وقناعة، ولكن مظاهره هي هذه: الاقتصاد في المعيشة، وعدم الخوف على المستقبل مع أنك ما آخذ بالأسباب. وهذا حديث مسعود كما قلنا يجسد هذا تجسيدا تاما: إنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إجمال في الطلب بمعنى أنك تأخذ في ما تريد وتأخذ بالأسباب، لكن على جهة الإجمال وعلى عدم إتعاب النفس وإتعاب القلب والاكتراث غيظا وحسدا وإرهاقا للنفس، وإنما على نحو ما رسم الله عز وجل من أسباب. ثم قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق، أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل. وهذا هو محل الامتحان ومحل الابتلاء. لا يحملنكم استبطاء الرزق، أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، لأن الله عز وجل له الحكمة في تأخير الآثار عن الأسباب. أشك أن الأسباب كما قلنا الله عز وجل وضع هذه الأسباب في الدنيا ورتب عليها مسبباتها، والأصل في الأسباب أن تنتج بإذن الله عز وجل، لكن أحيانا قد لا تنتج، وما ذلك إلا لتظهر حكمة الله عز وجل، وليظهر بلاء الله عز وجل لعباده. وسبق أن مثلنا كثيرا أنه قد يكون أناس في صنف واحد ونوع، ما كان يكون تجارا في محل تجاري واحد وفي موقع واحد من البلد، ومحلاتهم التجارية متجاورة، هذا يرزق وهذا لا يرزق، هذا يكسب كثيرا وهذا أقل، وهذا يخسر وهذا يحصل رأس ماله. فهذه أمور الله سبحانه وتعالى من ورائها محيط، فينبغي أن يفقه الإنسان سنة الله عز وجل في إنتاج الأسباب لمسبباتها وتأخر المسببات عن الأسباب، لأن من وراء ذلك رب الأرباب. ولهذا قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق، بمعنى أن الله لم يسق الرزق لك، مع أنك أخذت بالسبب لكنه لم يسق الله لك الرزق. لا يحملنكم استبطاء الرزق، أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، لأن هذا من مواطن البلاء والابتلاء. فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، فإن سبيل الكسب الحق هو الطاعة. قال: وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. الجزء الأول صحيح، المتطلع فعلا إما أن تكسب من خلال وظيفة طبعا كسبا مشروعا، أو من حساب، أو من خلال عمل تجاري أو مشروع تجاري، وظننت أنه فعلا أتيت بالمحاسبين وأتيت استشرت الاقتصاديين واستشرت العقاريين في السوق ما رأيكم في هذا المشروع وحسبت وكتبت وسجلت وأخذت بجميع الاحتياطات وافترضت السوق يكون على كذا وتقلب الأسعار وكل ذلك أخذته في حسابك، هذا يأخذ نسبة كذا وهذا كذا ثم لما دخلت في السوق ألقيت رأس مالك كان الحال على خلاف ما حسبت وعلى حساب ما كتبت وعلى خلاف ما استشرت. فإذا سد عنه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، لأن الله عز وجل قد يكون منعك شيئا كان خيرا لك، ولو انفتح عليك قد يكون فيه عليك من السوء والضرر ما لا تعلمه. فينبغي أن تكون متعلقا بالله، وهذا هو عنوان الصبر والعلم، أن تعلم ذلك عن رب. فإنه في الحديث أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، هذا حديث أيضا لا يصح، وأيضا معناه غير صحيح، بمعنى أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، لا، نعم الله يرزق عبده من حيث لا يحتسب، لكن ليس لا يكون إلا من حيث لا يحتسب، لا، المؤمنون يطلبون بالأسباب، لكن قد يرزقك الله من حيث لا تحتسب، لكن لا يكون إلا من حيث لا تحتسب، لا، لأن الناس في هذه الدنيا مؤمنهم وكافرهم يأخذون بالأسباب ويكسبون بإذن الله، التاجر المؤمن التاجر الصدوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع وكان حديث فيه ما فيه مع النبيين إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار التجار فجار إلا من بر وصدق، فالبر فالتجارة مع بر وصدق هذا خير كثير، والتجارة ضرب من الأسباب. فليس كل الرزق للمؤمن لا يكون إلا من حيث لا يحتسب، لا، لأن معنى لفظ هذا أنه أبى الله إلا أن يكون أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، إذا كان مقصود الحصر فلا، لأن الله عز وجل وضع أسبابا وأمرنا بالأخذ بها، لكن نعم المؤمن قد يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، كما في أخبر الله عز وجل عن مريم أن لك هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا شك أن التقوى، بل التقوى فعل سبب، التقوى فعل سبب دنيا وأخرى، التقوى فيها آثارها دنيوية وأخروية، أنت اتقيت الله لماذا؟ لا شك أنه خوفا من عقابه ورجاء فيما عنده وتلمسا لآثار التقوى وطلبا لآثار التقوى من صلاح حالك في نفسك قلبا وقالبا ولسانا وعملا، وكذلك ما يظهر ذلك من آثار من رضا وبركة وخير، وكذلك ما ترجوه في الآخرة وهو عند الله خير وأبقى. فهذا أيضا من الأسباب ولا شك، ولهذا قال في الصيام لعلكم تتقوا، معنى صيام وعمل عبادة. نعم. الثالث أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الطمع والحرص من الذل، وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهات والفضول مع ما يحصله من ثواب الآخرة. ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراد للناس والحق. لعل أن يكثر تفكره. الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراد للناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين مشابهات أراذل العالمين أو صفوة الخلق عند الله، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة. حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، وأنه إذا تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطئ فالعصفور أكثر صفادا منه. الخامس أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل بتمتع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. الثالث من الأمور التي تعين على تحقيق القناعة والبعد عن الحرص والطمع أن يعرف ما في القناعة من غنز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل. وهذا أيضا يتعلق بالجانب العلم، لأنه قال الصبر والعلم. فإذا علم ما في القناعة فعلا من الاستغناء، وأنتم تعلمون أن العبد إذا رزق قناعة ولم يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولم يسأل الناس أشياءهم يكون عزيزا. والطمع والحرص فيه ذل عجيب، حتى ولو كان إنسان غنيا كان يطمع، لأن الناس إذا كان متعلق بكثرة المال فإنه يبذل في ذلك وأكثر ما يبذل ماء وجهه حتى ولو كان غنيا. وكل من يظن أن عنده كسب أو سبيل لاستكثار ماله يخضع ويخنع بين يديه. فإذا علم العاقل مثل هذا فإن هذا سبيل لأن يمتلئ قلبه قناعة وأن يبتعد عن الحرص والطمع. قال وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول مع ما يحصل له من ثواب الآخرة. هذه حقيقة القناعة، بمعنى أن تصبر عن المشتبهات فيما يتعلق بالحرام وعن الفضول فيما يتعلق بالشهوات، يعني عن الشهوات الزائدة وعن المشتبهات فيما يتعلق بالأحكام مع ما يحصل له من ثواب الآخرة إذا صلحت نيته. ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. لا شك من أعظم ما يتميز به النبلاء والعقلاء والأشراف أنهم تهمهم أنفسهم أين يضعونها. عز النفس هذا لا يقدره حققته إلا العقلاء والحكماء وأصحاب النفوس الشريفة. أما الذي يرضى أن يذل وأن يستذل وأن يهان وأن يوقف بالأبواب وأن يطرد من خلف الأبواب ويتحمل ذلك ما يتحمل، هذا لا يستحق أن يؤبه به، بل ولا يستحق أن يكون أسوة. وإنما يحرص الإنسان أن يكون عزيز النفس، أشم الأنف، كريم النفس. فمن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان، لا من حيث العقل ولا من حيث الإيمان، لأن أيضا الذلة في غير وجهها ليست للمؤمنين إلا فيما بينهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل للناس والحمقى منهم. طبعا المقصود باليهود والنصارى اليهود والنصارى وسائر الكفار الذين لم تهذبهم الشرائع. فالذين لم تهذبهم الشرائع هؤلاء لم يهذبهم الدين، فعلا تلاحظ أنهم لا يأبهون في المال من أين اكتسبوه ولا كيف أنفقوه، ولا يأبهون أيضا في أوجه الإنفاق وأوجه استخدامات المال. ولهذا مع الأسف يعني حتى اللي مبتلين به في هذا العصر مثلا من مستجلبات أشكال وألوان مما يسمى بالتقليعات وأشياء لا يقبلها عقل في أنواع الألبسة وأنواع الطرق أكل وطرق الأشياء، لأنها لا يخضعون لا لقانون ولا يخضعون للنظام ولا يخضعون، إنما كالبهائم يأكلون ما اشتهوا وكيف ما اشتهوا على أي هيئة. ديننا جاءنا هذبنا في طريقة الأكل وفي ماذا نأكل. فكل الذين ابتعدوا عن تعاليم الديانة الحقة فإنهم لا يأبهون ماذا اكتسوا وماذا أكلوا وكيف تصرفوا. فأن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل للناس والحمقى، فإن هؤلاء ليس لهم ضابط في طريقة لبسهم ولا في أكلهم ولا في مدخلهم ومخرجهم. ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء. وكذلك أيضا ينبغي أن ينظر من الجانب الآخر كيف الأغنياء العقلاء، وهذا جانب مهم أيضا قد يكون الشيخ ما ذكره. أيضا إذا كنت من الأغنياء ورأيت بعض الأغنياء الذين بسط الله لهم في الرزق ومع هذا هم في أبواب الخير منفتحون وينفقون ولأرحامهم يصلون، في هذه الأشياء أيضا ينبغي، لأن إن كان فقيرا وقدر عليه رزقه فلينظر في الفئات الأخرى، وإن كان غنيا فلينظر إلى من استطاع أن يخزم نفسه بحيث يتصرف التصرفات العاقلة، وإلا ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين. الأولياء والأنبياء والصالحين قد يكون فيهم الأغنياء وإن كان أغلبهم يعني، لكن مثلا سليمان وداود كانوا على بسطة من العلم، فهذا قد يكون نموذج الأغنياء، وذلك أيضا لبعض الصحابة أيضا بسط الله عز وجل لهم في الرزق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حالهم وامتدحهم كما في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير والعباس بن المطلب، كان هؤلاء أغنياء وأثرياء الصحابة. فينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع حديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين مشابهة أراضي العالمين أو صفوة الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، لحتى يهون عليه أيضا كيف يتحقق في المسار العدل والمسار المعتدل في هذه الحياة، إن كان من الأغنياء أو كان من من قدر عليه رزقه. وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر استفادة منه. لا شك أن ليس الفخر بكثرة الأكل ولا بكثرة بلوغ المشتهيات، فإنها ليس من العقل. الله عز وجل قال في الكفار ذرهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فكثرة فحيوانات تشابهك في الأكل، فليس أن تكثر أن يكثر أكلك أو أن تكثر من أنواع الأكل، إنما العقل في التحكم في الشهوة وماذا تأكل وكيف تأكل ومتى تأكل. الخامس أن يفهم ما في جمع المال من الخطأ كما ذكرنا في أفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى ما دونها في الدنيا. الجزء الأول أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، نعم ينظر في أفات المال ويخشى عن نفسه في خاصة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم صلى الله عليه وسلم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك آفات المال من حيث الحرص والذل وإلى آخره، فينظر في مثل هذه الأمور. وكذلك ينظر إلى ثواب الفقر، طبعا ثواب الفقر إذا صبر، أما أن يتعمد الفقر فإن ذكرنا أن الإنسان لا يرضى بالفقر بحيث يكون من طبقة الفقراء، إنما يسعى في أن يكون من طبقة من يستغني بنفسه ويستغني عن الناس، لا يكون مغاليا في طلب الدنيا ولا يكون أيضا يده السفلى يعيش على فتات موائد الآخرين كما يقال، إنما يسعى في رفع هذا عن نفسه، لكنه يصبر وله الثواب العظيم على الصبر مع السعي في الأخذ بالأسباب. ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا، وهذا هو أيضا كذلك إذا ضممنا هذا إلى حديث مسعود السابق، فإنه يجتمع الإنسان حكمة في الدنيا عظيمة ولا غرابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والعامة تقول الذي طلع فوق يتعب، لا يمكن تنتهي، يعني مهما كان عندك من أموال سوف تجد من هو أغنى منك، وإذا امتلأ قلبك شحا وطمعا فإنه حتى الذي أقل منك سوف تغبطه، نسأل الله السلامة، حتى الذي أقل منك تقول أفلان كيفك، فلا ينتهي الإنسان إذا ترك نفسه العنان فإنه لا ينتهي أبدا، مهما لو كان لابن آدم واديا يعني من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم جوفا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. ففي الدنيا وتنافساتها ينبغي أن تنظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو فوقك، تنافس مع الصالحين في قيام الليل، في الصيام، في طلب العلم، في الصالحات من صلة الرحم، أصلح بين الناس، السعي على الأرملة والمسكين والجهاد، وتنافس في هذا تنافسا شريفا. ففي هذا يقول الله عز وجل: والسابقون السابقون، ويقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أما في أمور الدنيا فهدئ قلبك وهون من روعك وانظر إلى من هو أسفل منك، فإنك سوف تجد أن الله عز وجل قد غمرك بنعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، وأنت ترفل بالنعم، وبخاصة كثيرا ما نمثل ونبين أن هؤلاء الأغنياء كثير منهم عندهم أموال قد لو جاء حريق على جزء منها أو حتى على أشياء كثيرة ما أثر على كثير ما يملكون، ومع هذا تجده ما أن يكون مبتلا بنفسه من حيث الشح، ويكاد يهلك لا ينام الليل، يحسب ويعد وفلان أخذ وفلان سرق والعمل وفلان ماذا فعل، لا ينام الليل، أو أنه مبتلا بأمراض لا طعام يهنأ به ولا كل ما يشتهي يقدم له، لأنه إما عنده ضغط وعنده سكر وعنده أشياء وعنده أملاح عنده ما أدري أمراض أشكال وألوان، كل ذلك ممنوع منه مع أنه عنده أموال الدنيا. فأيضا حتى هذا لو رأيت أحاله ليس بيسعد حال. وسبقا مثلنا القصة الأسطورة التي قيل إن رجلا كان له دعوتان، وقال رأى في ليلة القدر أن له دعوتين، فدعا بالأولى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن كلما وقعت يده على شيء أن يكون ذهبا، فأجاب الله دعاءه، كان كلما وضع يده على شيء أصبح ذهبا، العمر ذهب والكرسي ذهب، فكاد أن يطير فرحا، فكاد أن يطير فرحا. فلما جاء موعد الأكل طلب المائدة فقربت له مما لذ وطعم، فلما وضع يده ليأكل تحول ذهبا، وطلب ماء فتحول ذهبا، فأسقط في يده ونشف ريقه، ما هو هذا المطلوب؟ فيبدو أيضا كذلك أنه جاء أحد أولاده ليواسيه فوضع يده فتحول ذهبا. فإذا الذهب لم يفيده لا في أكل ولا في شرب، مائدة من ذهب لا تأكل ولا تؤكل مهما كانت قيمته، فيقال أنه سأل الله أن يعيد ما كان على ما كان. طبعا هي أسطورة لكن تدل فعلا أن الإنسان ليس مجرد يكون عندك أموال أنك قادر على تحقق كل شيء، وبخاصة إذا ابتليت بمرض أيضا أو بأمراض، فينبغي فعلا أنك تعرف نعم الله عليك في صحتك في بصرك في أجهزة جسمك، وخاصة في الوقت الحاضر اكتشفت أمراض كثيرة قد تكون في السابق موجودة غير معروفة، وقد تكون من محدثات أهل هذا العصر وبسبب أعمالهم إلى آخره. ومع هذا أمور تجد أغنياء تبسط الموائد، بل لعلهم يدعون الضيوف على موائدهم لا يكادون يأكلون منها شيئا، إنما عيناه تكاد تذرفان، هو الذي أنفق والضيوف يأكلون وهو جالس كأنه يأكل هنا وهناك أشياء خاصة موضعة له. هذا ينبغي أيضا تعرف نعمة الله عز وجل عليك، فإذا عرفت نعمتك نعمة الله عليك أدركتك أنك في خير كثير. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أزدر أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ثم قال رحمه الله عماد الأمر الصبر وقصر الأمل، هذا هو جامع هذا الباب، أن تصبر بأنواع الصبر الثلاثة على طاعة الله إذا كان بسط الله لك فتنفق، وهذا شديد على النفس وذهب أهل الدثور بالأجور، وإن كنت ممن قدر عليه رزقه فتصبر في حتى يأذن الله عز وجل بالفرج. ثم قصر الأمل، تعرف أن الدنيا هذه منتهية وأنه كلهم مآلهم إلى الله عز وجل، الفقير والغني كلهم يموتون، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم في الآخرة إذا رضي وقدم عملا صالحا، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.